الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس، باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله العالمين، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. باب التيمن في التنعل، ومعنى التنعل نفس النعل. وذكر حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن الذي كان يحب التيمن في تفخره وترجله وتنعله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه يحب التيمن يعني يبدأ باليمين. كان رسول الله يبدأ باليمين في الطهور فيغسل يده اليمنى أولا ثم اليسرى، وكذلك يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى، وكذلك في الغسل كان يغسل الشق الأيمن أولا ثم الشق الأيسر كذلك بعد ذلك. هذا في ظهوره صلى الله عليه وسلم. وأما الترجل اللي هو ترجيل الشعر يعني تسريحه، فكان يبدأ ب يعني شق الرأس الأيمن فيرجله ثم يأتي إلى الشق الأيسر كذلك. وكذلك في التناول إذا لبس النعال يلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، وفي الخلع يخلع اليسرى أولا ثم اليمنى، يعني في الخلع دائما يعني يكون يبدأ باليسرى، وأما في اللباس يعني في اللبس يبدأ باليمنى صلوات الله وسلامه. باب لا يمشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة أو ليحفهما جميعا. هذا حديث أبي هريرة فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي رجل في النعل الواحد، يعني يجلس على رجل واحدة فقط مثلا اليمين أو اليسار، ثم يمشي رجل حافية ورجل منتهية، فنهى النبي عن هذا. وقال إما أن ينعيهما جميعا أو يحفيهما جميعا، يعني إما يمشي حافي في القدمين وإما أن يلبس النعال في القدمين. نعم. باب ينزع نعله اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا انتزع فليبدا بالشمال. نعم. لتكن اليمنى اولهما تنتعل واخرهما تنزع. نعم. هذا في ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال: اذا انتعل احدكم او عن انتعل يعني لبس النعال فليبدا باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار، لتكن اليمنى أول ما يلبسه وآخر ما يخلعه، لأن هذا في تكريم، يعني اللبس تكريم فيكرم اليمنى أولا، والخلع إنما هو نزع لهذه الكرامة بالنعل، فيخلع اليسرى أولا ثم يخلع اليمنى بعد. نعم. باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا عمام عن قتادة، حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. نعم، قبالان يعني طية، يعني النعل تربط به، فكان مثل الآن الطيات التي تكون للنعل من أمام يصبح يعني واحد على واحد في الأحذية الآن، بس يكون فيها خيط رباط يربط هذه على هذه. نعم. حدثني محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب القبة الحمراء من أدب. حدثنا محمد بن عروة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدر، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد أخيه أو صاحبه. هذا الحديث وكان النبي في غزوة الحديبية صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في قبة، القبة هي الخيل حمراء، كان تكون الجلد مصبوغ بشيء من الصبغ الأحمر، عدم جلد، يعني أن خيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من الجلد. يقول: خرج بلال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يرتدون وضوءه، تبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن وجد يعني من لحق شيء من هذا الوضوء أخذه فتمسح به، ومن لم يعني يدرك شيء من البئر من هذا من نفس الإناء يأخذ من بلل يدي صاحبه، يكون فيها بلل فيقوم يأخذ البقايا منها ويتمسح بها. هذا في تبرك الناس في يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مبارك الله لم يتبرك بآثاره يعني الطاهرة الشريفة، ويتبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم بعرفه بشعره صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك حديثا، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. هذا في جزء من حديث طويل، وذلك كان في غزوة في بعد يعني الفتح، غزوة هوازن، وهو التوازن صار بعد فتح مكة، وكان فيها غنائم كثيرة غريمة عن المسلمون من هوازن، ووزعها النبي في قريش كلها، وترك الأنصار لم يعطيهم، فأخذ الأنصار في أنفسهم شيئا، فأشار إليهم أنهم يجمعوا الأنصار كلهم في يعني خيمة ولا يدخل معهم غيرهم، بس الأنصار فقط، فجمعوا في خيمة كبيرة من أدم يعني من الجن. الخيام إما أن تكون من صوف الغنم أو شعر الماعز أو من الشعر الماعز أو من الجلود، تدبغ الجلود فكانت هذه الخيام من الجلد أو من الشعر أو من الصوف. باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجز حصيرا بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يذوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، لأن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن خل. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في اعتكاف النبي في المسجد وصلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحتجر حجرة في المسجد من حصير، والحصير فراشة من القش، من نوع من القش أو ما يسمونه السمر، ينسج، فكان يعمل حجرة من هذا الحصير، يعني يحتجرها في المسجد في زاوية من زاوية المسجد يصلي فيها صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي النهار يبسطها، يعني في النهار يحولها ويبسطها ويصلي عليها، يعني هذه الحجرة اللي هو الجدار المستطير هذا يجعله في الليل يصلي فيه، يكون كما اعتكف له صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وفي النهار يبسطها يصلي صلي عليها صلى الله عليه وسلم. وأنه النبي لما كان يصلي في هذه الحجرة التي احتجرها بدأ الناس يجتمعوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ليلة ثاني ليلة في الليلة الثالثة كثروا حتى ملأوا المسجد، فالنبي لم يخرج لهم في الليلة الرابعة، قال هذه المقالة: يا أيها الناس، يعني اتلفوا أو خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. قال لهم: إني خشيت أن تفرض عليكم يعني هذه الصلاة، صلاة الليل في رمضان، وصلوا كل واحد يصلي على نشاطه في مكانه في المسجد أو فيه، وخشي النبي أنهم إن صلى بهم إماما في رمضان هذه الصلاة أنها بعد ذلك تصبح ضريبة ولا يستطيعها الناس، فمن رحمته وأمته قال لهم صلوا، يعني يصلي كل يعني صلاته، وقال لهم إن الله لا يمل حتى يعني لا يمل يعني لا ينصرف عن عبده سبحانه وتعالى حتى ينصرف العبد، فإنه مهما وقف الإنسان بين يدي الله فالله لا ينصرف عنه سبحانه وتعالى. يسمع له، سمع الله لمن حمده، يخاطب الله المؤمن يقوم في صلاته فيخاطب الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيخاطب، فهو خطاب لله، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والله يسمع ويجيب كما جاء قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال من جزني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الصلاة هي بين العبد وبين الله، الله يخاطبه، يعني العبد عبدي يطلب ويدعو الله ويذكره والله يذكره سبحانه وتعالى. فمهما قام الإنسان في صلاته لو قام الليل كله يناجي ربه لا ينصرف الله، الله ما ينصرف عنه ولا يبتعد عنه بل يصلي. الله في مقابل كل إنسان يقوم بين يديه وين ما هو، فالله لا يمل سبحانه وتعالى من دعاء عبده له. فقال له النبي يعني أيها الناس اتلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني خذ العمل الذي تستطيع أن تطيقه، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمه، يعني ما داوم عليه صاحبه، العمل الذي يحبه الله اللي صاحبه يداوم عليه ولو كان قليل لكن هو مستديم عليه، هذا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الشاهد هذا الحديث هو يعني أن النبي استخدم الخفيف، استخدمه غرفة، استخدمه صلى الله عليه وسلم يصلي ويجلس عليه الصلاة والسلام. باب المجرر بالذهب. وقال الليل حدثني ابن أبي مليك عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه، فذهبنا ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله، فقال يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديبات مجرر بالذهب، فقال يا مخرمة هذا قبأته لك، فأعطاه لي. نعم، هذا حديث في كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. فهذا مخرمة قال لابنه وصحابي هو رجل كبير كان قد عمي، قال له سمعت أن النبي قد أتته يعني أقوية يبدو أنها كانت من البحرين، فذهب بنا يعني لي يعني ليطلب منه شيئا. يقول فذهبت به إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو لي رسول الله، ادعو لي رسول الله يعني خليني، فقال له يعني باب الرسول يعني خلي الرسول يطلع من بيته، فقال له يا ابني إنه ليس بجبار، يعني ليس بملك من الجبابرة اللي يقول له تعالى في فلان ينتظرك ولا كذا يكون استنكف هذا، قال له إنه ليس بجبار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي علم وأحس به وكان محضر له يعني قضاء خاص، فقضاء اندفاج مزرر يعني بذهب، قال له قد خبأت لك وأعطاه إياه. لكن على كل حال الأقوياء هذه الأقوياء نوع مثل نحن نسميه الآن الباطو أو الشبيه، لا يجوز إذا كانت الديباج لا يجوز للرجال أن يلبسوها، وخاصة إذا كان كذلك عليه يعني ذهب أو مزرر بالذهب في أزرار من الذهب لا يحل يلبسوها للرجال، وإنما يلبسوها للنساء ربما باع وكان استخاريه. نعم. باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية سويد بن مقفل قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميسرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسب بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. نعم، هذا حديث البراء بن عازب في أن النبي نهى عن سب الشاء وأمرنا قال نهانا رسول الله عن سب يعني سبع أمور أو أشياء تعملها وأمرنا بسب. قال نهانا الحرير والديباج والاستبرق، كل هذه كلها من الحرير، كلها أنواع من الحرير سميك وكذلك الحرير ناعم الخفي. الحرير والديباج والاستبرق وعن الخفي وعن مياسر الحرير كذلك هذه يعني كذلك حرير يفترش. ونهانا عن آنية الذهب والفضة، عن خواتيم الذهب وعن كذلك آنية الفضة. فنهى النبي عن أواني الذهب والفضة ونهى كذلك عن لبس يعني خواتم الفضة بالنسبة للرجال، قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم هذا للنساء يعني الحرير لبسا وجلوسا للنساء والذهب كذلك أن يلبسنه، وأما الرجال فهذه أمور قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن النهي للذكور الأمة وليس لنساء. وأما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم برد السلام، إذا سلم عليك ترد عليه السلام، تشميت العاطس إذا عطس قال إذا عطس فشمت، وعيادة المريض إذا مات يعني أعوذ بالله مسلم فعذر، واتباع الجنائز كذلك إذا يعني مات فتبع جنازته اتباع الجنائز، ونصر المظلوم إذا كان أخوك مظلوم يجب أن تقوم فيه، وإبرار المقسم يعني من قسم عليك حلف عليك بالله فتبر قسما يجب عليك أن تبر قسما، ونصر المظلوم وإبرار المقسم وإجابة الداعي يعني إذا دعاك أخوك المسلم وخاصة في يعني إذا كان دعوة خاصة أو دعوة من دعوة المناسبات من دعوة العرس ونحوه يجب أن تجيب. قال وما لم يجب الداعي فقد عصى هذا الخلق. فهذه سبع امور يقول نهى امر النبي بها صلوات الله وسلامه، ونهانا عن هذه السبع التي هي يعني يجمعها استخدام الحرير في اي صوره من صور الاستخدام بالنسبه للرجال، وكذلك الفضه في الطعام، وجاء ايضا في الحديث الاخر يعني الذهب كذلك ان يستخدم في الانيه ثواني ولبس يعني خاتم الذهب للرجال. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس ورمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. يعني هذا في أول الأمر النبي اتخذ خاتم له من ذهب وجعل فصه كله فص، لكن جعله من باطن الكف ما جعل الفص من ظاهر الكف، ثم نزعه صلى الله عليه وسلم ورماه واتخذ بدلا منه خاتما من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله ثلاث أصول، كان هذا نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستخدمه النبي في يعني ختم الرسائل التي يرسلها يعني إلى الملوك والأمراء وغيرهم، فكان يختم بخاتم يتخذ خاتم الفضة هذا ليكون فيه خاتمه صلى الله عليه وسلم، وجعل نقشه ثلاث سطور محمد سطر ورسول سطر والله سطر، لكنه جعل الله فوق و يعني محمد تحت ورسول حتى. نعم نختم الشعر بهذا الحديث. باب خاتم الفضة حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل خصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. هذا يعني تدرج الأمر، النبي الأول اتخذ خاتم الفضة ثم بعد ذلك يعني روى به النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعني اتسوا به في أولى، ثم اتخذ النبي خاتم الفضة ونقش عليه هذا النقش محمد رسول الله، اتخذ الناس يعني مؤسسين النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الفضة، وهذا خاتم النبي يعني أخذه بكر كان في النبي صلى الله عليه وسلم ورقمين، ثم بعده عمر بن الخطاب ثم أخذه عثمان، وعثمان وقع منه الخاتم يبدو وهو الفضة يصل في بئر أريس، وبئر أريس هذا مكان في قباء كان يبدو أنه الفضة فيه فوقع منه، وكان هذا أثر العهد لهذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.